أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى: وكذب به أي بالقوم، وكذب به عفوا أي بالحق بالقرآن، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، يعني لست موكلا بكم، لست عليكم حفيظا. لكل نبأ مستقر. ما معنى لكل نبأ مستقر؟ لكل نبأ حقيقة، كما قال الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لكل نبأ حقيقة. ما معنى أيضا لكل نبأ حقيقة؟ لكل نبأ واقع، بمعنى كل ما أنبأ أو نبأ به القرآن الكريم سيقع يوما لا محالة. هذا معنى لكل نبأ مستقر. كأن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة شبه النبأ بالطائر، شبه النبأ بالطائر بجناحين يطير حتى يستقر في ساعة معينة محددة في علم الله تبارك وتعالى على غصن أو على مكان ما. وهكذا النبأ سيبقى معلقا في غيب الله تبارك وتعالى حتى يستقر، واستقراره وقوعه، استقراره وقوعه. فهذا كما قال تبارك وتعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الخطاب هنا على ما هو ظاهر للرسول الأكرم عليه الصلاة وأفضل السلام. بعض المحققين قال المخاطب الرسول والمراد أمته، المخاطب الرسول والمراد أمته، وبعضهم قال المخاطب الرسول ومن ورائه أمته، ومن ورائه أمته. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون في آياتنا استهزاء وسخرية، يخوضون في آياتنا استهزاء وسخرية، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا أي يأخذوا في حديث غيره. قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. ما معنى بعد الذكرى؟ أي بعد التذكر، بعد أن تذكر أو تتذكر، لا، لا تقعد بعد التذكر مع القوم الظالمين. هذه الآية أيها الإخوة فيها مباحث كثيرة، لكن نريد إن شاء الله أن نجمل يعني القول في بعض مباحثها، في بعض مباحثها. هذه الآية هي المعنية في سورة النساء في قوله أو بقوله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، هذه الآية المنزلة في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب، أي هذه الآية. فذلك كما تعلمون أن سورة الأنعام مكية، أما سورة النساء فمدنية، فهذه سابقة وهي المعنية بالآية التي في النساء، هذه واحدة. نعم. قال: وإما ينسينك الشيطان. هل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ينسى؟ هذا إذا صححنا القول بأنه هو المخاطب ومن ورائه أمته، ومن ورائه أمته. أما إذا صححنا القول الثاني هو المخاطب والمراد أمته، يعني ليس هو، فما في مبحث. لكن هنا قال فيكون المراد وإما ينسينك كل فرد من أفراد الأمة، كل مخاطب بهذه الآية وليس الرسول. أما إذا كان هو مخاطبا مع أمته أو من ورائه أمته فلا بد أن نبحث هذه القضية: هل يجوز النسيان على الأنبياء والرسل؟ النسيان قسمان أيها الأخوة: نسيان في أمور دنيوية محض، فهذا الأنبياء غير منزهين عنه، لأنه غير مخل بالنبوة، غير مخل بمكانة ومرتبة النبوة والرسالة، أي ينسى أمرا دنيويا شيء عادي ممكن جدا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول: إنما أنا بشر أنسى، فإذا نسيت، يعني كما ينسى البشر، فإذا نسيت فذكروني. ينسى في قضايا دنيوية، ليس في أقوال بلاغية، ليس في أقوال بلاغية، يعني ليس في الشرع والتبليغ، وإنما في أمور دنيوية. وأما ما احتج به المعارض من قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أنسى، نفى أن يكون ناسيا أو ينسى، وإنما أنسى لأسن، فهذا الحديث ضعيف. نعم أخرجه مالك في الموطأ، ومالك من الكتب الصحيحة، الموطأ لمالك من الكتب الصحيحة بلا شك، لكن فيه بلاغات كثيرة، فيه بلاغات كثيرة. هذا من بلاغات مالك، كل ما في الموطأ من البلاغات وصله الإمام الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر رضوان الله عليه، إلا أربعة بلاغات، هذا واحد منها لم يصله، فبقي ضعيفا، فبقي ضعيفا. يعني كل البلاغات، أو قد يسأل بعضكم ما معنى البلاغ؟ البلاغ هو حديث لا يستند، حديث لا يتصل، يعني يقول مالك بلغنا عن رسول لأنه قال، وين السنة طيب؟ كيف عاد؟ ومالك توفي سنة 179 للهجرة، يقول بلغنا، يعني المرسل نفسه ضعيف، المرسل نفسه ضعيف، يعني يكون حديث أخرجه أو خرجه إمام، وقد يكون من أصحاب الصحاح مثلا، أيها الأخوة، هذا الإمام الجليل، ثم يأتي والحديث يتصل، يعني السند متصل إلى التابعي، لكن حلقة الصحابة غير موجودة، التابعي يقول قال رسول الله، هذا اسمه مرسل، هذا ضعيف، لأنه الصحابة محذوفة، الصحابة عدول، لماذا يكون ضعيفا؟ من أدرانا أن هذا التابعي أخذه عن صحابي؟ قد يكون أخذه عن رجل ليس بصحابي ولا من ثقات التابعين طبعا، لكن لو كنا نعلم بيقين أنه أخذه عن صحابي ما، فالصحابة كلهم عدول، فالصحابة كلهم عدول. ولذلك مرسل الصحابة صحيح ومرسل التابع غير صحيح، صحيح؟ فكيف البلاغ؟ ما في إسناد أصلا إلا قول الإمام المخرج بلغنا، هذا بلاغ اسمه. فبلاغات مالك موصولة، وصلها ابن عبد البر، إلا أربعة بلاغات، هذا واحد منها. أي بلاغ أعني؟ أعني قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أنسى، وإنما أنسى لأسن، يعني لأسن لكم، هذا غير صحيح، ويعارض ما في الصحيحين أنه بشر، أخبر أنه بشر ينسى كما ينسى البشر، وطلب إلى أصحابه أنه إذا نسي أن يذكروه. تعرفون جميعا أعتقد حديث الخرباق ابن عمرو المعروف بحديث ذي اليدين، حديث مشهور جدا، النبي صلى بهم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، صلاتا العشي مش المغرب والعشاء، المغرب والعشاء صلاتا ليلة، ولكن صلاتا العشي الظهر أو العصر، صلى بهم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر ركعتين، وسلم على رأس ركعتين. الصحابة طبعا أرموا، سكتوا هيبة له، تهيبا، ربما شرع جديد، ربما يعني فصلت الصلاة عفوا. فقام الخرباق ابن عمر المعروف بذي اليدين، قيل أن في يديه طولا، واختلف في اسمه جدا، وهذا هو المشهور اسمه الخرباق. على كل حال قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: أي من ذلك لم يكن النبي، لهذا ولا هذا. قال: بل بل شيء من ذلك، أو أحد هي ذلك يا رسول الله. قالوا: لا، واحد من ذلك. يا قصرت فخبرنا، يا نسيت لأنه ركعتين. النبي ناسي ونسي أنه ناسي، سبحان الله. فالتفت الصحابة وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. واضح، هذا الصحيح، وشرحه الأئمة في مئات الصفحات. هذا الحديث مشروح في كتاب أكثر من 1000 صفحة للإمام الشافعي الكبير الحافظ العلائي ابن جيجلدي، اسمه غريب جدا، هكذا يبدو أنه من أصل تركي، الحافظ العلائي ابن جيجلدي هكذا بالجيم، رحمة الله عليه، كتاب كبير أكثر من 1000 صفحة يشرح حديث ذي اليدين، فيه علم كثير جدا هذا الحديث. يعني النبي ينسى، النبي ينسى، إذا كان ينسى في أمور دنيوية فلا بأس. طيب هل ينسى في أمور دينية؟ جمهور أهل السنة والجماعة نعم أنه ينسى، ولكن لا يقر ويأتيه التصحيح مباشرة. لم نجد إلا الإمام العلامة الكبير أبا المعالي الجوين شيخ الحرمين أستاذ حجة الإسلام الغزالي قال ممكن يتمادى الأمر أكثر من ذلك، لكن الجماهير وهو الأصح إن شاء الله تعالى أنه لا يقر، لأن الأمر أمر تبليغ، الأمر أمر تبليغ. طيب: وإما ينسينك الشيطان. من أدب المسلم أيها الإخوة والمسلم أيضا أنه ينسب الأشياء السيئة، الأشياء غير المحبذة غير الطيبة إلى ماذا؟ إلى الشيطان، وينسب الخيور كلها إلى الرحمن، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ألم يوشع بن نون عليه السلام ولا موسى قال وما أنساني إلا الشيطان؟ نقول وما أنسى الله أنساني لا، وإنما أقول إيه وما أنساني إلا الشيطان. ولذلك لا تقول أيضا نسيت القرآن أو نسيت هذه الآية، وإنما قل نسيتها، الشيطان أنساني إياه، نسيتها وليس إيه نسيتها. نعم. طيب، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد أن تتذكر النهي، لأن الله نهاك سبحانه وتعالى، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، الضمير في حسابهم عائد على من؟ على الخائضين في آيات الله سخرية واستهزاء. الله يقول ليس على المتقين من حساب هؤلاء الخائضين من شيء، فقد برئوا من إيه؟ من عهدتهم، فقد برئوا إيه؟ من عهدتهم وخلوا من إثمهم، وخلوا من إثمهم. لكن متى؟ إذا لم يقعدوا معهم، إذا لم يقعدوا معهم، أو احتمال وارد أيضا إذا قعدوا معهم ونهوهم ثم قاموا عنه، بلغوا نهوا عن هذا المنكر، فليس عليهم إيه من حسابهم من شيء. لكن قال ولكن ذكرى، ما معنى ولكن ذكرى؟ أي لكن ما أنزلنا من النهي وما يفعله المتقون من نهي هؤلاء إنما هو لتذكير هؤلاء الخائضين لعلهم ينتهون، لعلهم إيه ينتهون، لعلهم يتقون. ما معنى يتقون؟ يعني ينتهون عن هذا الشيء. لماذا قال يتقون؟ أي يتركونه، هم كفار. مش معنى تقوى الله هنا، تقوى هنا ليست تقوى الله، التقوى هنا على أصلها اللغوي، أي لعلهم يتركون هذا الشيء، لأن الاتقاء والتقاء والتقية بمعنى إيش؟ التجنب والتجافي عن الشيء، بمعنى التجنب والتجافي عن الشيء، فلعلهم إيه يتجنبون هذا إيه؟ هذا الخوض الباطل. وذر الذين أيترك وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس. ما معنى تبسل نفس وأبسلت؟ معاني كثيرة، ولكن تعود إلى أصل إيه؟ إلى أصل واحد متقارب. تبسل نفس أي تهلك والعياذ بالله، ترتهن أو تفهم عفوا، ترتهن دون درك المطلوب، لا تستطيع، لأن كل نفس بما كسبت إيه؟ رهينة، فترتهن دون أن تدرك مطلوبها من النجاة، من الفوز بالجنة، من الفوز إيه؟ ومن تفقيه الموازين، لا، لأنها مرتهنة بما إيه؟ بما كسبت. هذا معنى الإبسال، تبسل تفتضح والعياذ بالله، تبسل إيه؟ تفتضح، لا يقال إيش؟ افتضح، وإنما افتضح، فهذا المبني المجهول، هذا إيه؟ المبني المجهول، تفتضح. هذه معاني إيه؟ متقاربة. بعضهم قال تجازى وتحاسب، نفس الشيء، لأنها إذا جزيت هذه النفس الخبيثة فإنها إيه؟ تهلك، فإنها تهلك، ففي معنى الجزاء هنا خصوص الهلاك، وإلا فالجزاء يكون بالخير ويكون إيه؟ بالشر، يعني يكون بالنجاة ويكون بالهلاك، لكن في معنى الجزاء هنا خصوص إيه؟ خصوص الهلك أو الهلاك والعياذ بالله. نعم، أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، فسرنا الولي والشفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ما معنى العدل؟ الفدية، إذا أرادت أو إذا حبت أن تفتدي نفسها، النفس تفتدي أي نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لو أحبت كل نفس أن تفتدي نفسها لا تستطيع، الله لا يقبل الفدية لأنه غني عن ذلك تبارك وتعالى. لماذا سميت الفدية عدلا؟ لماذا سميت الفدية أي عدلا؟ لأنها تعدل المفدي، تعدل المفدي، يعني هذا أسير يراد له أن يفادى أو يريد أهله أن يفادوا، فيدفعون ثمنا يعدله في نظر الذين أسروا، فسميت الفدية عدلا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، الآية واضحة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب. الآية، هذه الآية كما قال الإمام السدي رحمة الله عليه على ما أخرجه ابن جرير في تفسيره رحمة الله عليهم أجمعين، نزلت أيها الإخوة في المؤمنين أو في المسلمين، قال لهم جماعة من الكفار والعياذ بالله اتبعوا سبيلنا، اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد وسنحمل خطاياكم يوم القيامة. إذا كان الذي يعني تخافونه هو موضوع الأوزار والخطايا ما في مشكلة، سنحمل خطاياكم، أكذبهم الله في العنكبوت، قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الكذب لا تستطيع. قال تبارك وتعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ما معنى وإن تدعو مثقلة إلى حملها؟ ما معنى مثقلة؟ نفس أثقلتها الذنوب في سورة فاطر، نفس أثقلتها الذنوب. لو أحبت هذه النفس أيضا أن تتخفف من بهاضة هذه الأثقال وهذه الأوزار فدعت كل قريب وحميم ما لبيت. لماذا؟ لأن كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان إيه؟ وكل إنسان مشغول بأمره وبما هو فيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا هو المهم. فنزلت فيهم، فالله تبارك وتعالى كما أوضح الإمام السدي ضرب لهؤلاء وهؤلاء مثلا، مثل عجيب وغريب. فلو أنهم أجابوهم لكان مثلهم هذا المثل الذي ضربه المؤمنون. المؤمنون قالوا يعني ونرد على أعقابنا أي في الكفر. ما معنى نرد على أعقابنا أي في الكفر؟ إذن أين الرجعية وأين التقدمية؟ الإيمان هو التقدمية والكفر الرجعية. الكفر تخلف. ربما حدثتكم غير مرة أن الفيلسوف، فيلسوف التاريخ الإنجليزي تومبي الكبير صاحب دراسة التاريخ، يعتبر أن الحضارة الإسلامية واعترف بأنها معجزة، حضارة غير طبيعية لم يشهد التاريخ حضارة مثلها. أمة تأكل أيها الإخوة يعني العلهز كما يقال، متخلفة ليس عندها لا علوم ولا فنون. الأمة العربية في الجاهلية متخلفة، تعبد الأصنام والأوثان، يذبحون بناتهم، يعيدون الصغيرات مخافة العار والمعرة والفقر. أمة ما كان عندها أي شيء. في ظرف قرنين من الزمان تنشئ وتشيد حضارة من أعظم الحضارات، حضارة غريبة وعجيبة جدا. ما تحدث عنها الآن، موضوع طويل، حضارة غير عادية. بعض الناس الآن معجب بالحضارة الغربية وأنها استبحرت في العلم. فقط لو هذا عاد وقرأ بعض صفحات من عبقرية المسلمين والله سيتردد عن هذا الإعجاب وعن هذا البحر بالحضارة الغربية. اقرأ فقط عن علامات المسلمين في كل ضروب المعرفة وشوف التراث الذي تركه. مستحيل، لم توجد أمة تتميز بعقلية وبخصب وبغزارة أيها الإخوة وبعطاء عجيب مثل الأمة الإسلامية. مستحيل، ما خلق الله أمة كهذه الأمة. لكن نحن نجهل تاريخنا، حتى نجهل عطاءاتنا، نجهل ما عندنا للأسف الشديد، نجهل ما عندنا أشياء كثيرة. حتى في العلوم التجريبية، في العلوم التجريبية المادية وصل المسلمون إلى أشياء أيها الإخوة إلى اليوم الغربيون لم يعرفوا سرها وعاجلون عنها ورفعوا الراية البيضاء، قالوا مستحيل، والمسلمون عرفوها بحمد الله تعالى. أشياء خارقة في الفيزياء في الطبيعة. يعني أعطيكم مثال ضربته قبل أسابيع أحد الإخوة أو الإخوة يعني. طيب مثال غريب جدا غير مشهور، طبعا لا يرد لنا أن نعرف مثل هذه الأشياء، تعطينا الثقة بأنفسنا. بهاء الدين العاملي رحمة الله عليه، هذا كان أديب أيها الإخوة وشاعر ورجل مترسل من أدباء الشيعة في القرن الحادي عشر الهجري. طبعا من يعرفه من الدارسين يعرفه على أنه صاحب المخلاة والكشكول. أنا هكذا عرفته حين كنت صغيرا، قرأت له المشكاة والكشكول، كتاب كناش كناش من كناشات الأدب مثل مستطرف الأبشيهي، لكن أروع وأحسن بلا شك يعني، أو نوادر أبي علي الغالي أو أمال الغالي أو كتاب الكامل المبرد وهكذا، مثل هذه الكناشات المجاميع الأدبية. لكن الذي لم أعرفه أنه كان فيزيائيا من طراز أول، وصل إلى نظرية في الفيزياء. الآن كل الفيزيائيين ولا أينشتاين أيضا ولا زوير ولا أحد العرب ولا العجمي يعرفها. جاليليو أيها الإخوة، شوف يعني قبل 400 سنة حاول هذا الشيء ثم اعتبر أنه مستحيل، ثم سلم علماء الطبيعة إلى الساعة بأنه مستحيل. فهو ماذا؟ المصدر الخالد للطاقة. أنك تعمل حركة أنت أي حركة وتبقى يبقى الجسم متحرك باستمرار أزليا، قال مستحيل، ما في هذا، ما في تولع الضوء أو أي شيء بمصدر لا ينضب للطاقة لا ينتهي، قال مستحيل. اسأل أي فيزياء، اسأل أكبر فيزياء، ما فيش طبعا. العقل غربي قاصر محدود، عقل إسلامي عقل لا متناهي، عقل جبار قرآني. البهاء العاملي في قصره في بلاد فارس، قصره اليوم موجود هذا، كان قصره له رحمة الله عليه في غرفة معينة فيها طاقة، وضع فيها شيء أشبه بالشمعة، مش شمعة طبعا هي، أشبه بالشمعة، يضيء بشكل مستمر 300 سنة هو مضيء. جاء علماء الغرب قالوا نعرف إيش كيف هذا الطاقة الخالدة معناها، كيف توصل إلى البهاء العاملي؟ ظلهم يعبثون يعبثون حتى حتى فسد هذا الشيء بين أيديهم ولم يعرفوا سفره ورجعوا خاسرين. كان العقل الإسلامي عقل جبار. جابر بن حيان رحمة الله عليه، تعرفوا جابر بن حيان، يعتبر مؤسس الحقيقة الكيمياء، بس في الحقيقة مشهور مؤسس. المؤسس هو الإمام جعفر الصادق عليه السلام، إمام أهل البيت في وقته، ابن رسول الله، الابن السادس لرسول الله، ابن الباقر. جعفر الصادق هو الذي علم جابر بن حيان الكيمياء وعلم كيف تكون الكيمياء وكيف درس العناصر والتركيب والتفاعلات. جابر بن حيان عنده كلمة، شوف قبل كم، قبل 1200 سنة، يقول فيها في كل ذرة، وعندهم الذرة معناها الجوهر الفرد يعني، فعلا أصغر أصغر دقيقة أو جسيم أو جسيمة يتناهى إليها الجسم أيها الأخوة. يقول في كل ذرة نار وطاقة لو استخرجت لأحرقت بغداد. معناها فكرة الطاقة الذرية والبايندينج انرجي كان عارفها هذا ايه جابر الحين. عندي من هذا الكثير على فكرة، كثير من هذه الأشياء الدقيقة اللي ما درسوها حتى في المدارس والجامعات، وتعطينا ثقة حقيقية. العقل الإسلامي عقل جبار غير طبيعي غير عادي أيها الإخوة، على خلفية قرآنية طبعا، على نور القرآن الكريم. اترك عاد الآداب والأشعار والفلسفات والفقه والأصول وعلم المصطلح والتاريخ، أمة غريبة جدا جدا. مؤلف تجي ألف تجي 400 مجلد، واحد ثاني 500، واحد ثاني 1000، واحد ثاني شيء غريب. إيش هذا؟ وفي كل صنوف المعرفة كتب عجيبة. أول حافظة التي ميز الله بها هذه الأمة حافظة. اليوم حدث أحد الإخوة طيبين كنت عنده حدثت قصة غريبة عن الإمام ابن سيدة رحمة الله عليه، أحمد بن علي المعروف بابن سيدة في القرن الرابع الهجري. هذا الرجل طبعا قبله علماء كثر صنفوا المعجمات، معاجم ديكشنرز يعني معجمات، لكن معجمات أربائية. يعني أي واحد فيكم يعرف طريقة المعجم ويعطي 20 معجم حيألف منه معجم عادي جدا سهل نقله كله نقل. يعني حتى الإمام الزبيدي في تاج العروس هو مجرد ناقل، جاب كل المعجمات التي انتهت إلى عصره وبدأ يشنق. ولذلك المجلد الأول من تاج العروس كلفه 7 سنوات ينقل فيه، والمجلدات العشر الباقية أو 9 الباقية كلفته كلها 7 سنوات لأنه ناقل وعرف الطريقة. لكن الإمام ابن سيدة لا مش هيك، عنده معجمات على المواضيع والمعاني أو على الموضوعات والمعاني. يعني مثلا يأتي إيه إلى إيه؟ إلى جسم الإنسان إلى البطن، يأتي بكل ما إيه ما يعرفه من لغة العرب مما يتعلق بالبطن، كل شيء يتعلق بالبطن يضعه في موضوع واحد، كل ما يتعلق بالعين، كل ما يتعلق بالألوان لونا لونا، كل ما يتعلق أكرمكم الله مثلا إيه بالضبع بالحمار بالجمل بكذا. الجمل مثلا سأضرب لكم شيئا غريبا، أذهل المستشرقين، مستشرق فرنسي اسمه دوهامر إنجن، قال ما في عقلية هيك وما في لغة مثل هذه اللغة. إيش اللغة هذه؟ اللغة العربية بنجهلها إحنا، جهلها كلها تقريبا. في المخصص لابن سيدة رحمة الله تعالى عليه ذكر للجمل 4446 اسما. كم واحد تعرفونها؟ جمل، قعود، جزور، قارب، بس الله يحب المحسنين، منتهى المراد من رب العباد. 4 هذا اللي بيعرف 4 يعني 4446 اسما مجلد كامل كل اسماء الجمل كل ما يتعلق بالجمل. هتقول ايش الشخص هذا؟ ايش الانسان غريب؟ لا، الغرابة اين تكمن؟ لقد كان ضريرا اعمى. هذا العلامة كان اعمى لا يرى، مش يقرأ وينقل من كتب، كان اعمى. له معجم اخر يندر أن يسمع به بس مطبوع عجيب جدا اسمه المحكم والمحيط الأعظم. المحكم والمحيط، المحيط الأعظم، معجم اسم على مسمى. عنده كتاب لسه هذا 20 جزء المحكم 20 جزء، المخصص 17 جزء مطبوع. وأما الكتاب العجيب الذي قال فيه العلماء لم يسمع بمثله، عنده كتاب اسمه العالم، كتاب العالم يصف فيه الوجود من الشمس والقمر إلى الذرة في 100 مجلد. الأعمى هذا في 100 مجلد، وين هذا؟ وين أي أمة أنجبت مثل هؤلاء؟ لا توجد أمة، لا توجد أمة كهذه الأمة المرحومة، أمة غريبة، أمة ربانية يا أخي، خير أمة أخرجت للناس فعلا، أكثر أمة أعطت يعني، أكثر أمة هي أعطت وجادت وكرمت، متميزة جدا. أبو عمر الطلمنكي رحمة الله تعالى عليه، الإمام الجليل واللغوي الكبير، عنده كتاب اسمه غريب المصنف، يعني كتاب فقط في الغريب مش في الألفاظ العادية، الألفاظ المستغربة جدا الصعبة اللي ما بتسمعها، وهذا صعب أن تفهمه وأصعب منه أن تحفظه. لما جاء إلى بلدة ابن سيدة مرسيا، بلد أندلسي، قال له أهل مرسيا نريد إيه أن نقرأ عليك كتابك عشان يصير في سماع مقابلة، فيصبح الكتاب إيه النسخة تاعت مرسيا تصبح نسخة إيه موثقة عليها ختمه وإمضاء الشيخ الطلمنكي العلامة الطلمنكي، فهذا موثقة. هكذا كان يعني بالمقابلة والسماع، أهم شيء السماعات هذه، وخاصة على مين؟ على صاحب الكتاب نفسه. فقال ائتوني بقارئ يقرأ وأنا إيش وأنا أسمع. قال فأتوني برجل عجيب لم أرى ولم أسمع بأعجب منه، ضرير قرأ الكتاب كله علي من حفظه، أنا لا أحفظه، هو كتاب مش حافظه، ألفه بس ناقله مش حافظه، هذا الضرير حافظه. من هو؟ ابن سيدة. هذا ابن سيدة أول من ابتدع لغة براي، سموها بريلا أو بريلا، لا هي براي، لغة براي هذه تحت اللمسة. ابن سيدة طبعا عارفين كيف، كان عنده مكتب فيه آلاف المجلدات، كل كتاب عمل له إيه تصنيف بأشياء ملموسة، يعمل هيك بعرف كتابه إيش هو أي جزء إيش مش موضوع كل شيء عنه. إحنا ابتدعنا اللغة مش الفرنسيين، أول ابتدع هذه اللغة ابن سيدة. شوف العبقري هذا، واحد في زيه آلاف في هذه الأمة، إيش حدثك يعني؟ آلاف ممكن تتحدث أيام فقط عن علمائها واحد واحد، وتشوف الأعاجيب ما بنعرف تراثنا إحنا. لذلك ما اعتزش، ما اعتزش بهذه الأمة. لا، هذه أمة شوف هذا الضرير بخليك تفتخر أنك من هذه الأمة، والله صحيح تفتخر أنك أنت من الأمة هذه، إنه هذا منا عربي مسلم زينا أو مسلم للأسف. فتومبي لما قرأ الحضارة الغربية المعجزة، وصعنا أنا بعرف الكلام هذا، درس أشياء زي هذه وشاف أشياء غريبة، يعني إيش الأمة هذه الخصبة الولود المعطاء العجيبة، وكان أمة جاهلية بعد أصنام يكسروا، هذا هو هذا الله أخرجنا بهذا الكتاب فهمون بيه حمد. فنظر نظر نظر تومبي قال إيش السر؟ قال ثم وجد السر في ماذا؟ في التوحيد، توحيد الله، التعبد لله وحده، والكفر بكل الآله المزيفة، بلا شمس بلا قمر بلا حجر بلا بشر بلا عيسى، ما فيه كله زائف، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كله لجهنم. هذا التوحيد هو الذي حرر طاقات الإنسان المسلم وجعله إنسانا جبارا، افتجر وابتكر كل ما ابتكر وكل ما افتجر. إذن وين التقدم وين الرجعية؟ الإسلام وتوحيد الله هو التقدم. قال ونرد على أعقابنا، قال سر رجعيين نكفر رجعية، قال وصح، هذه الرجعية، رجعية في الكفر في الوثنية في عدم الإخلاص لله في العبودية والإلهية سبحانه وتعالى، هذا التقدم في التوحيد. توم بقى الكلام هذا، كان هذا سر تقدم الأمة هذه، كانت أمة موحدة لم تعرف إلا ربا واحدا وإلا إلها واحدا بس. طبعا فأصبحت الطبيعة ماذا؟ عبدة مسخرة لنا. امبارح كانت رب لنا الطبيعة مخاف منها صح؟ مخاف من الريح، من الشمس، من القمر، من النار، من الكانون، من الفرج، من كل أشياء معبودات حتى الحيوانات، أمر الشيطان، الشيطان ما زال يعبد إلى اليوم، والله صحيح بنخاف من كل شيء بنعبده، لا بنخافش إلا من الله، وكل شيء معبد لله ومسخر إلا، وإحنا خلفاء الله هنا في هذه الأرض. شوف هذه، هذه الفلسفة الإسلامية في تحرير الإنسان وإطلاق قدره وإمكاناته. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. إيش القضية هذه؟ يقول السدي مثلهم، هذا مثل ضربه من؟ المؤمنون في ردهم على الكافرين وهم يساومونهم على إيه؟ على دينهم وعلى توحيدهم. قالوا مثلنا كمثل رجل كان مع جماعة سفر، أي مسافرين، كان مع جماعة سفر فأخذ إيه؟ في الطريق ناحية، يعني أخذ طريق جانبي هكذا، فضل الطريق استهوته الشياطين، لأن هنا هذا الطريق أقصر، هذا الطريق أحسن، هذا الطريق أفضل، طريق النبي هذا أحسن، طريق الفيلسوف هذا أحسن، الفلسفة هذه أفضل، المنهج هذا أفضل، وهكذا خليك تضل الضال ضال وضعت عن الصراط المستقيم الواحد، فيش له صراط واحد، لأنه معروف لندسة المستقيم هو أقصر إيه؟ أقصر ما يصل بين نقطتين، مستقيم واحد، ما فيش مستقيم واحد، أي واحد ما يكونش هو هذا الواحد ينطبق عليه بتكون أطول منه وربما تضل الطريق. فأصحابه يقول له يا فلان ائتنا الهدى معنا نحن على الطريق، وهو لا متهوك، لا لا لا بدي أجرب، أجرب البينات، يسموها بينات الطريق، أجرب سبل أخرى، راح ضاح وضل. لكن النبي في الحديث الصحيح المشهور خط خطا هكذا وخط خطوطا ستة عن كلتا جنبتي الخط، يعني من هنا ستة في رواية ومن هنا ستة، وقال هذا إيش؟ صراط الله المستقيم واحد وهذه السبل، ونحن مأمورون باتباع ما العاد الصراط المستقيم، ولا إيه؟ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فأخذ السورة فتفرق بكم عن سبيله. شوف مثال عجيب جدا ضربه المؤمنون لهؤلاء الكافرين المتهوكين، هم نفسهم متهوكون والعياذ بالله. نعم. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هنا المفعول محذوف، لنسلم ماذا؟ كل شيء، نسلم أنفسنا، ظاهرنا، باطننا، أقوالنا، أفعالنا، عقائدنا، عزائمنا، إراداتنا، حركاتنا، سكناتنا، كل شيء نسلمه لله رب العالمين تبارك وتعالى. الحذف يدل على ماذا هنا؟ على التعميم، الحذف يدل على التعميم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون سبحانه، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، ممكن إيه تكون هذه وحدها قوله الحق، ممكن تكون إيه؟ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، أي في ذلكم الظرف وفي ذلكم الحين يكون قوله الحق، العدل الذي لا يتخلف. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ما في، ما فيش حد يقول ما بديش، لا أريد، أنا خائف من ذنوب، بدك تخرج رغما عنك، الكل بده إيه؟ لأن قوله يومئذ إيش؟ الحق، أخرج بدك تخرج، كل بده يخرج، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. طيب أليس له الملك الآن يوم لا ينفخ في الصور؟ طبعا له الملك. طب لماذا قال وله الملك يوم ينفخ في الصور؟ كانها مقيدة يعني. سيظهر حقيقة إيه؟ أيها الإخوة، هذا القول ستظهر حقيقة هذا القول مطلقة واضحة يوم ينفخ في الصور، وسيعلم الكل عاد المؤمن والكافر بالذات أن الملك لمن؟ لله. الملك يومئذ لله يحكم بينهم في الحج، هو الملك الآن حتى في هذا اليوم لله، بس قال لك الملك يومئذ لله، لأنه لا يبقى أحد ينازعه، ما فيش أحد يقول لا أنا عندي ملك، أنا بتصرف، أنا أحيي وأميت، أنا أحلل وأحرم، يسخر من كتاب الله، يسخر من شرع الله، يصد عن سبيل الله، يقتل أولياء الله، الله يقتل إيه؟ أولياء الله، فيدعي أن له يعني شيئا من الأمر. يوم القيامة انتهى، تظهر الحقيقة عارية جلية بكل إيه؟ طلاقتها. الملك فقط لله، لا ينازعه إيه؟ في هذا الملك منازع. لذلك إيه؟ هذا سر التقييد، هذا سر، وإلا فهو ليس إيه بتقييد على الحقيقة. نعم، وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما إني أراك وقومك في ضلال مبين. الآيات، هذه الآيات ربما اليوم يعني نقف عندها وننهي، أنا في الحقيقة يعني رتبت إن شاء الله في ذهني أيها الإخوة أن ننهي كل يوم حتى يتغير التوقيت في 10:30، نجعل لنا موعدا إن شاء الله نلتزمه فنفسر فيه ما تيسر إن شاء الله وننتهي عنده في 10:30. ننتهي هذه الآيات فيها مباحث كثيرة. أولا، وإذ قال إبراهيم عليه السلام، طبعا إبراهيم ممنوع من الصرف أيها الإخوة، لماذا؟ للعالمية والعجمة، اسمه أعجمي إبراهيم، وهو في الأصل ماذا؟ أبرام بالفتح، أبرام، وسمي أبراهام لما إيش؟ لما شمط رأسه، لما شمط إيه؟ رأسه، أول من إيه؟ من شمط على وجه الأرض هو إبراهيم. ما معنى إيه؟ شمط أي استتم شعره كله إيه؟ أبيض، كل شعر رأسه أصبح إيه؟ أبيض. فعظم، طبعا هو ظهرت شيبة في رأسه، فيعني تعكر مزاجه منها، لم يحبها، فأتاه جبريل نظر إلى الشيبة قال له يا أبراهام، وفي الأول أبرام، فعظم بالعبرية، إذا إيه زدنا هذه الهاء تصبح إيه يعني، يعني يا أبرام العظيم، سمعنا يا أبرام العظيم المبجل. قالوا لماذا؟ قالوا لهذه الشيبة، فدعا الله إيش أن يشيب كل شعر إذا فيها كويسة لنور، فأصبح إيه وقد شمط رأسه ليلة واحدة، نام قام كل شعر أبيض أبيض، وهو أول من شمط إيه على الأرض عليه الصلاة والسلام. فهو إيه ممنوع الصرف، ممنوع من الصرف عفوا إيه للعالمية إيه والعجمة. وإذ قال إبراهيم، ما قالش إبراهيم، ممنوع من الصرف، إبراهيم لأبيه آزر، هذه فيها بحث طويل، هل آزر هذا الكافر صانع الأصنام وعابد الأصنام والهياكل هو أبو إبراهيم حقيقة، أو أنه إيه ليس أباه، قد يكون عمه مثلا، فيها بحث طويل ولطيف لا بأس أيضا بإجمال القول فيه. أيها الإخوة، جمع وجماع غفير من أهل السنة والجماعة، ونحن نستروح لهذا الرأي على أن آزر هذا صانع الأصنام والكافر بالله ليس أبا إبراهيم، وإنما هو عمه، ليس أباه وإنما هو عمه. وجمهور النسابين، لم نجد من خالف في ذلك، الجمهور يعني أكثر النسابين وبأسانيد صحيحة، النسابين المسلمين، على أن أبا إبراهيم يدعى تارح، وبعضهم يقول بالمعجمة تارخ، تارخ أو تارح، يعني مش آزر. فالذين قالوا إن آزر أبا، إن آزر عفوا أبو، قالوا إن آزر لقب لتارخ، لقب هو اسمه آزر عفوا اسمه تارح، ولقبه آزر، قيمة القوة والأزر شدة إيه؟ يعني البنيان، وقيل أشياء أخرى كثيرة. ولكن الذين قالوا إن آزر ليس إيه؟ أبا إبراهيم وإنما تارخ هو إيه؟ هو أبوه، لابد أن نسألهم عن دليل، من أين؟ القرآن مصرح بأنه أبوه لأبيه آزر، مش شرط أيها الأخوة. لماذا؟ أولا لأنه يجوز في لغة العرب وفي القرآن الكريم أيضا ما يدل لذلك وعليه أن يسمى العم أبا، جائز عادي، عمك أي صنو أبيك. قال تبارك وتعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. إذن من سيذكر الآن هم إيش؟ آباء يعقوب. من هم؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب إبراهيم هو الأب صحيح، وإسحاق هو أبو يعقوب صحيح، عموه يعقوب بن إسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب عليهما السلام. لكن إسماعيل هل هو أبو يعقوب؟ هو عمه، إسماعيل وإسحاق إخوة كانوا صحيح، إسماعيل ممن؟ من هاجر، وإسحاق من سارة عليهم السلام أجمعين. إذن فإسماعيل هو إيه؟ هو أخو إسحاق، إسحاق أبو يعقوب، إذن إسماعيل إيه؟ هو عم، سماه الله ماذا هنا؟ أبا، إلهك وإله آبائك. إذن فالأب أيها الإخوة يطلق أيضا على ماذا؟ على العم. الأب يطلق على ماذا؟ على العم أيضا. هذه لغة قرآنية لغة عامية معروفة يعني، فمش مشكلة يعني. قال لأبي يعني لعمي جائز، هذه واحدة. إيش الأدلة على ذلك؟ إيش الأدلة على ذلك؟ الأدلة كثيرة، سنذكر منها ثلاثة إن شاء الله تعالى. الدليل الأول أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. فليس إذن أيها الإخوة في آباء النبي ولا في أمهات النبي، طبعا الأب وإن علا إلى آدم والأم وإن علت إلى إلى حواء، ليس في آبائه في سلسلة النسب، سلسلة نسب الرسول إلى آدم ونمر طبعا بمين؟ بإسماعيل وإبراهيم وبأبي إبراهيم اللي هو مش عارفينه أزر وغير أزر، هنشوف إلى آدم عليه السلام، ليس فيهم واحد نجس، والمشركون نجس، إنما المشركون نجس. النبي قال الطاهرين، من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، كل آباء طاهرون وكل أمهات طاهرات، النبي يقول صحيح. فلو كان أزر هذا الكافر النجس عبد الأصنام، أبا إبراهيم حيكون جد النبي صحيح، سيكون أبا النبي الأعلى، حيكون نجس. النبي قال لا لا، إذا هذا دليل إنه أزر هذا مش ليس أبا إبراهيم، ليس أبا إبراهيم. قد يقول بعضهم هنا يعني النبي قال الطاهرين والطاهرات يعني عن سفاح الجاهلية فقط، وليس من نجاسة الكفر كما قال تعالى إنهم يكون نجس. هذا تخصيص أو تقييد عفوا من غير دليل. من أين الدليل؟ لماذا؟ لماذا الدليل؟ تقول هذا الكلام من غير دليل، لابد من دليل، الدليل غير موجود. بالعكس، فنبقى على على ظاهر النص. هذه واحدة. الشيء الثاني قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، ذكرها أمس، إلا عن موعدة وعدها إياه. إيش الموعدة هذه؟ يعني وعد. ما هي الموعدة؟ قالوا لا أستغفرن لك، سواء أستغفرن لك، نعم، إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أي إبراهيم أنه أي أبوه أو عمه، ما نعرف، نشوف النتيجة الأخير، عدو لله، تبرأ منه فلم يستغفر له، خلاص تركه ليش والعياذ بالله وشركه وشأنه. الآن لابد أن نأخذ لمحة عامة عن مجمل حياة إبراهيم بسرعة. إبراهيم ولد في أور من أرض بابل صحيح، وهناك حدث له مع قومه ومع أبيه ما حدث من محاورات ومجادلات ومناظرات، وهذه المحاورة هنا حدثت هناك في أرض بابل صحيح. وبعد ذلك أيها الإخوة توفي أبوه ووقعت له واقعة النار مع نمرود، وبعد أن توفي أبوه وقعت له واقعة النار التي نجاه الله تبارك وتعالى منها وأكرمه، هاجر إلى بلاد إني مهاجر إلى ربي، إلى بلاد الشام مع ابن أخيه لوط ابن هاران أو ماران، مع ابن أخيه لوط عليهم السلام. ومن بلاد الشام تدلى أو نزل إلى مصر مع زوجته سارة، وهناك وقع لهم مع الجبار مع فرعون ما وقع، ثم أخدمها هاجر، فعادوا ثلاثتهم إلى بلاد الشام مرة أخرى، وهناك أنجبت له هاجر إسماعيل، وحدث ما كان من سارة من الغير وما إلى ذلك، فأمره الله أن يأخذ إسماعيل وأمه إلى إلى مكة، إلى موضع مكة وهكذا. وفي مكة هناك ماذا دعا؟ ما كانش في بلد ولا في أي شيء، ولا في عمران ولا في إنس ولا في جن، ما في، ما في حدا. إيش قال؟ قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقوموا الصلاة، إلى أن يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. انتبهوا، فهمت علي كيف؟ إذا اغفر لي ولي والدي. والقرآن يقول لما تبين له أن أباه كافر لم يعد يستغفر له صحيح؟ هل إذن هو أبوه أم عمه؟ لأن الذي مات بأرض بابل قبل واقعة النار ومات على الكفر ويأس منه إبراهيم، وطبعا إبراهيم لم يعد بعد ذلك لأرض بابل، ما فيه في كل التواريخ، ما لا في التوراة ولا في القرآن ولا في كتب المسلمين ولا في كتب المليين. هذه رحلة إبراهيم لم يعد إلى بابل انتهى صحيح، ومات بأرض فلسطين وهو مدفون هناك عليه الصلاة والسلام. إذن مات أبوه ببابل وهو كافر، وتبين له أنه عدو لله، تبرأ منه ولم يستغفر له، إذن هذا ليس أباه، هذا من؟ هذا عمه آزر، ودعي أباه مجازا. وأما أبوه الذي ظل يستغفر له وهو بأرض مكة المقدسة فهو يبدو أنه كان طاهرا وأنه كان موحدا وصدق رسول الله. شوفوا كيف الدليل ركبناه واضح إن شاء الله. أبوه الكافر، إذا كان أبوه مش أبوه، هذا الكافر لما مات على الكفر انقطع عن أن يستغفر له، وهذا كان قبل أن يهاجر، قبل واقعة النار، قبل واقعة النار. طيب المهم في أرض بابل ومات وترك أن يستغفر له، لف ودار وراح وأجزم وقول له أيه كان في مكة واستغفر لوالدي. إذا هما إيش والده الذي استغفر له إبراهيم هو والده الصلبي الحقيقي الذي أتى من صلبه إبراهيم يعني وهذا يبدو أنه كان إيش موحدا طاهرا. أما الذي انقطع عن أن يستغفر له وتبرأ منه فهو آزر عمه الذي دعي أبا له إيش مجازا. شفت كيف الدليل تركب؟ في دليل ثالث يعني بعض العلماء يعتبره دليل، هو مش دليل هو مؤيد، يعني بعد أن نفقه هذين الدليلين يبقى هذا الثالث مؤيدا وليس دليلا، وهو ما قاله بعض السادة العلماء إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآية وفي نحوها جابها أباه أو عمه بغلظة وجفاء، قال إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولو كان أباه الذي أتى من صلبه لمن بغى يخاطبه مثل هذه اللهجة. حتى الأب الكافر له إيش له حق الاحترام والتوخير الكامل، ممنوع بهذه اللهجة. فيعني هذا يستأنس لما خاطبوا إني أراك وقومك في ظلام مبين، قالوا تداي رايح أنت ضايع بالمرة، قالوا ما يكون أبوه هذا، ما يكون هي أبا، هذا مش دليل لكن إيش قرينة مؤيد بسموه العلماء بلغة الدكتور اليوم بسموه قرينة، بلغة الفقهاء القدامى بسموه أي مؤيد. هذا المؤيد إيه يعني يتأيد به الدليلان السابقان، والله تبارك وتعالى أعلم. إني أراك وقومك في ظلام مبين وكذلك نري في قراءة وكذلك يرى إبراهيم، وهنا نري إبراهيم ملكوت السماوات، وفي قراءة يرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ما هو الملكوت؟ الملكوت فعلوت أيها الإخوة على وزن إيه؟ أيضا على نفس الوزن رحموت، يقول لك إيه؟ رحموت وأيضا وغفروت من المغفرة، وهذه للمبالغة، التاء في إيه؟ ملكوت، التاء للمبالغة، ولذلك يأتي بمعنى السلطان والملك الأعظم، وهو كما قال الراغب في مفرداته مختص بالله خلافا لمن ادعى غير ذلك، يعني لا يقال ملكوت لغير الله، الذي بده الملكوت هو الله، لا نقول فلان عنده ملكوت عايش كما يقول عامة خاصة بلاد مصر أقول في ملكوت وين هو هذا فعايش في ملكوت خاص، لا ممنوع، ممنوع أن يقال ملكوت في حق البشر، ملكوت فقط لله. لماذا؟ لأنه السلطان والملك إيش الأعظم، والسلطان والملك الأعظم لمن؟ لله وحده لا إله إلا هو. قال بعضهم الملكوت هو عجائب ما في السماوات وعجائب ما في الأرض. الله يقول نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فيها أيضا مباحث. أول شيء روى الإمام أبو بكر ابن مردوية عن الإمام علي عليه السلام قال قال عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا المعنى الذي سأسوقه مروي في أحاديث أخرى كثيرة موقوفا ومرفوعا، يعني من أقوال الصحابة أو من أقوال الرسول، ومثله لا يقال إيش اجتهاد الصحابي، لابد أن يكون إيه له حكم الرفع. إن الله تبارك وتعالى لما إيه لما أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أشرف إبراهيم فاطلع على عبد يعمل معصية من معاصي الله فدعا عليه فهلك، قال يا رب خذه عليه من المعصية فهلك، ثم اطلع على عبد آخر يعمل معصية فدعا عليه فهلك، ثم أراد أن يدعو على ثالث فناداه الله وأوحى الله إليه أي يا إبراهيم إنك عبد مجاب الدعوة فلا تهلك عبادي بدعائك، فإن عبدي إذا عصاني مني على واحدة من ثلاث، يعني هو ينتظر مني واحدة إيه من خصال ثلاث، إما أن يتوب هذا العاصي فأتوب عليه، وإما أن أستخرج من صلبه نسمة تملأ الأرض تسبيحا، وإما أن أقبضه إلي فإن شئت غفرت وإن شئت عذبت. أمر لكن تدعو على كل واحد أهلكت الأمر والله أعلم. في رواية أن الله تبارك وتعالى فرج له السماوات، نري إبراهيم ملكوت السماوات، فرج له يعني فتح شقة، فرج له السماوات فرأى العرش، وفرج له الأراضين السبع حتى رأى ما في إيش باطنهن. سبحان الله شيء غريب، يعني إراءة غريبة جدا. قال وليكون من الموقنين. قد يخطر لبعض الناس أيها الإخوة يعني ما يوجب ظن في السيد الجليل شيخ الأنبياء وأبيهم عليه الصلاة والسلام الشك، أنه شك وليكون من الموقنين، يعني ما كانش عنده يقين وبعد هذه الإراءة سيتحصل على اليقين، لا هذا باطل، أعوذ بالله مستحيل. إبراهيم من أهل الإيمان، من أهل الرسوخ، من أهل اليقين بشهادة الله. في الأنبياء قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أيام ما كان طفل صغير كان عنده رشد واصل الحقائق الإيمانية اللطيفة العالية الحمد لله تعالى. وكنا به عالمين، وكنا به عالمين. وحيقول بس أنت ما جاوبتش، قال وليكون من الموقنين. إذا هو مش موقن، لا، لابد أن تميزوا بين إيه، بين ثلاثة أيها الإخوة أنواع من أنواع اليقين، وثلاث مراتب من مراتب اليقين. هناك علم اليقين، وهناك حق اليقين، وهناك عين اليقين. هناك علم اليقين، هذا أعتقد كلنا بحمد الله نتمتع به، أشياء كثيرة، كل ما أخبر الله عز وجل به وعنه ونبيه عليه الصلاة والسلام نحن نوقن به إن شاء الله، نوقن إيه به. طيب، لكن إذا رأينا هذا الشيء في يوم من الأيام، إذا رأينا إيه هذا الشيء في يوم من الأيام، ألا يزداد هذا اليقين؟ أو نكتسب يقينا من إيه، من نوع آخر، نوع يختلف، مش الدرجة حتى النوع، في يقين إيه، تسليم وإيمان وعقل، عقل يقين، تعقل هذا الشيء، تدركه وتسلم به. وفي يقين إيش؟ رؤية بصرية، فعلاً هذا ما وعدنا إيه ربنا. وأمثلة كثيرة جدا جدا طبعا، لكن مثلا نحن الآن في رمضان، معركة بدر، النبي عليه السلام ليلة معركة بدر ماذا فعل؟ جاء إلى إيه المنطقة، ساحة المعركة التي ستكون من غد ساحة معركة أو عراق، وعلم إيش على مضاجع القوم، هنا أبو جهل، هنا أمية، هنا فلان، هنا علان، قال كله حلفون في الشيء، الله أخبرني قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقالوا النبي كل واحد هم بدموت هم بيسقط، الصحابة آمنوا بذلك أو لم يؤمنوا؟ قطعا آمنوا، مستحيل النبي يعمل كلام. ثاني يوم لما ماتوا ويقسم الصحابة أنه ما جاوز أحد منهم موضعه الذي خط رسول الله بالضبط، كل واحد في البقعة، ألا يكتسبون يقينا من نوع جديد؟ طبعا النبي نفسه حين خطبهم في القليب، قليب إيه؟ بدر، إيش قال لهم؟ يا فلان يا فلان يا أبا فلان يا فلان ابن فلان، عارفين أنتم حديثة، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، حققنا جبناه خلاص، صح كنا بنآمن فيه في الأول طبعا، بس الآن إيش نحقق عمليا، لكل نبأ مستقر، استقر هذا النبأ، استقر خلاص وقع. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إذن ثمة فرق بين إيش؟ علم اليقين وإيه؟ وعين اليقين. طيب إذا عشت الحالة اليقينية، عشتها بنفسك تماما، بمشاعرك، بوجدانك، مش هذا أكثر حتى من مجرد الرؤية؟ هذا بيكون إيش؟ تحقق حق اليقين، ولا مش صحيح؟ فالآن نحن نؤمن بالجنة إن شاء الله تعالى، صحيح؟ أو نؤمن بالصراط، أسأل الله أن ينجينا من أهواله، الله من غمراته وقرباته، مخيف هذا الصراط. طيب نؤمن به، عندنا إيش؟ بحمد الله تعالى علم اليقين. فإذا رأيناه يوم القيامة منصوبا على متن جهنم، ومنهم إيش؟ من يهوي، ومنهم من يخدش، ومن يكمش، ومن يتكرتس، ومنهم من يمر مرة إيه البرق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ومر الريح إلى آخره، ومر إيه الخيل المضمرة. حين نرى ذلك ألا يستجد لنا نوع يقين؟ طبعا نوع يقين زائد اسمه إيش؟ عين اليقين. الآن طبعا كل واحد فيكم، أقول أعطيكم مثال بسيط، قبل أسبوع قالوا بده يصير إيه معركة في فرانكفورت، فأنا بحب الكتب، أعشق الكتب، مباشرة كونت إيمج صورة للجناح العربي في معرض الكتاب في فرانكفورت، صورة تماما كيف الطبخ حيكون وكيف المداخل وكيف كل شيء، صورة حقيقية، وتوقعت أنني أجدها يعني مثل ما تخيلتها. لما رحت غادي طبعا إذا بقولوا بالعامية إيش يعني ما بعرف كيف بعبر عنها يعني انخذلت، خاب ظني، عكس ما تخيلت بالكامل، جناح متواضع مع رضى في المسجد هنا السنه اللي كان اغلى منه بحمد الله تعالى، ولا شيء شيء بسيط تافه حقير جدا جدا، بحط الوجه في التراب زي ما بيقولوا، هي العرب ما هو دامي مخزنين واخذونا معهم، قال ضيف الشرف في معرض فرانكفورت ودبين الدنيا فضايح، ولا حجز ولا شيء، معرض من اسوء ما ترى في حياتك والله العظيم. فدائما انت لما تسمع بشيء وتوقع، انا عارف انه في معرض كتاب وفي عرب مشاركين، بيكون عندك ايه نوع من ايه من يقين صح بهذا الشيء وبتكون صوره، لكن لما ترى الحقيقه تختلف الصوره، ولا مش صحيح؟ فانت الان انا متاكد كل واحد فيكم جهنم عنده عارفين ايش يعني، زي جوره كبيره هيك سوداء وبطلع منها لهب احمر واسود كذا، ويعني طويله هي هيك بدل البصر وفي شيء رفيع عليها، هيك متخيلين الصوره كلها، قطعا الصوره بتكون شيء مختلف عن هيك، صح ولا لا؟ انا بشوفه غير الصوره اللي احنا شفناها تماما، غير حتى كل مشاهد القيامه تماما غير ما متوقع، ولا مش صحيح؟ فاذا يستجد لنا يقين، يستجد لنا يقين. لما نصف لك عالم، والله في سيدي فلان الفلاني كيف هذا من الصالحين وكذا وكذا وكذا وعلمه وكذا، انت تقول لنا صوره طويل عريض كذا بحيته كيف مش عارف ايه عمامته كيف كذا نظرات واسنانه، بتشوفه تنفقس طبعا بالعامي، مش هذا اللي انا اقول اتخيله، طبعا انك انت دائما تخيل الشيء اكبر، يعني خاصه البشر، خاصه البشر ضعاف نسبيا بتلاقيه اقل، دائما اقل، إذا ما مدحت امرأ يوما فلا تغلو في مدحه واقصد، فإنك إن تغلو فيه تغلو الظنون إلى الأمد الأبعد، فيصغر من حيث عظمته لفضل المغيبة على المشهد. فبتشوف صغير، يعني تصورته كبير كبير، بعد شفته تلاقيه صغير. هذا هو الشيخ تبعك يا شيخ روح هذا بسواش، هذا فلس ومسوق قد يكون كبير بلا شك يعني. طيب إذا هناك عين اليقين استجد لك يقين. طيب إذا بعدين قال لك يلا يا فلان ابن فلان عاد يلا تفضل على الصراط، نسأل الله أن ينجيني بأسمائه وصفاته وحتيجي، واللهم اجعلنا جميعا وإخوان المسلمين ممن يجوزونه كالبرق وأسرع، اللهم أمين، كالضوء يعني كسرعة الضوء بإذن الله تعالى. ويقول جهنم يا مؤمن أسرع وجوز علي إيه كاد نورك يطفئ ناري، تطفئ نعم، تطفئ من نور المؤمن بإذن الله، نور قوي، اللهم اجعلنا منورين في الدنيا والآخرة. في اللحظة هذيك عاد أنت غير لسه ما شفته، لما تمشي عليه وتجوزه ألا يستجد لك يقين جديد؟ طبعا يقين جديد حقيقي، هذا اسمه حق اليقين، صحيح؟ هذا هو. واحد في حياته ما سمع بالعسل، شعب عربي حرم الموز 9 سنين 9 سنوات حرام الموز عليهم، ما دخلش بلدهم، حسب الله عن الوكيل. شوف الطغيان بيساوي في الأمم هيك نكاية بالشعب هذا المسكين. 9 سنين فنشأ جيل قال لك يسمع بالموز سمعا، عنده أكيد عنه اليقين في التلفزيون شافه الموز هذا، لكن نفسه يشمه نفسه يمسكه بعدين لما الله فرج عليهم قالتهم أول دفعة من الموز شافوا الموز، صار الآن إيش عين اليقين في الواقع مش في التلفزيون الفضائيات، ما كان في فضائيات، ولما قشروا أكلهم حق اليقين لأول مرة تحققه. في فرق إذا إبراهيم عليه السلام هنا الذي حصل له نوع إيش، نوع من عين، وقد يكون حتى من حق اليقين أيضا، أنه عاش هذه الحالة الملكوتية عاشها. فما تقول ليش أنه إبراهيم كان إيش يتعانى الشك والله قال ليكون من الموقنين، لا لا تحمل هذا على هذا، في مراتب اليقين اليقين اللي احنا نتميز به، ألا يكون إبراهيم أوفانا فيه؟ والنبي عليه السلام يقول في الحديث الصحيح نحن أحق بالشك من إيه؟ من إبراهيم. النبي يقول في البخاري نحن أحق بالشك من إبراهيم، ما معنى هذا الحديث المشكل؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم، أحسنت، يعني لو كان النبي بده ينزه إبراهيم عليه السلام، وعلى فكرة هذا متواضع النبي، النبي دائما زي هيك، يعني مرة بتحسه بفضل موسى عليه، مرة بتحسه إيه كأنه بده إيه ينهى إنك تفضل على يونس، يونس مش من أولي العزم الخمسة، والله صحيح، وهنا كمان إيه بتحسه كأنه بفضل إبراهيم على إيه، ومرة بفضل يوسف على نفسه، بقول ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني يا ما أصبر أخو يوسف هذا قال، لو أنا محله كان أجبت الداعي. أي داعي؟ لما قال وقال الملك أتوني به بعد ما عبره الرؤية هذه بتاعت البقرات والسنبلات، فيوسف قال له وكان له 8 سنين في السجن عليه السلام، قال بطلعش بطلعش هيك إلا أبري نفسي، الناس يعرفوني إيش أنا نقي صفحة طاهر الذيل وبعدين بطلع، ومش هاملني 8 سنين سنة حتى 18. فالنبي يعني إيه أراد إيه أن يظهر كرامة يوسف، قال هذا رجل عظيم رجل كريم فعلا كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، قال لو انا مكانه كان طلعت، يقول لي اطلع اطلع من السجن، لا والنبي طلعش والنبي اعظم من كل خلق الله، لكن تواضع منه، قال ولو ايه لبثت ايه ما لبث يوسف لاجبت الداعي، ونحن احق بالشك من ابراهيم، كانه بدون في ايش الشك عن نفسه وعن ابراهيم، يعني بيقول يا ناس اللي ايه مش فاهمين قضيه ابراهيم وخاصه هذه الايات، لا تتهموا خير الرحمن ايش بالشك، فلو شك ابراهيم لشككت انا، لكن إيش أنا لا أشك، طبعا أنتم عارفين لا أشك، إذن إبراهيم لم يشك خلاص، تعرف كيف يعني؟ زي ما يقول لك سمعت عن فلان العامل حاله شيخ إيش ما له سيدة يا رجل اسكت هذا فضيحة عمل كذا كذا وكذا، مثلا فلان فلان هو الذي فعل هذا، يقول نعم مشهور بين الناس هذا فعل، يقول يا زلمة أنا بفعل هذا الشيء هو ما بفعله، طبعا أنت معروف أنك ما بتفعله، وأنت قد تكون يعني إيه يعني بين الناس أرقى وأنزه منه، فلما تيجي تقول لا انا بفعل هذا الشيء وهو لا يفعله عشان هي تبالغ في تبرئته، يعني مثلي يفعله لكن مثله لا يفعله، ومعروف انك ايش لا تفعله اصلا، فهذا مبالغه في التبرئه مبالغه ايه، ومش معناه انه ايه ابراهيم شك صور والنبي عنده شك اكثر كما يفهمها بعض المكودنين، الكودن هي البلاد يعني بعض المكودنين يقول ما هو الاحق بالشك، انا ابراهيم شك والنبي كان عنده شك اكثر، هذا مكودن بالكامل، هذا بلاده بالكامل في الفهم وما يعرف ايه يعني طريقه العرب في التعبير. طيب المهم الآن عند هذه الآيات عارفين عنده، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا، قيل هو الزهرة وقيل هو إيش المشتري، على كل حال الأرجح أنه الزهرة، لأن 7 السيارات أيها الإخوة اللي كانت الشمس صور والقمر والزهرة وعطارد والمريخ وزحل والمشتري، هذه 7 كانوا إيه يعني يسموها ينصبون لها الهياكل وكانوا يعبدونها، يعبدون هذه إيش الكواكب، نعم السبع النيرات، وأعظمهن نورا هي الشمس، يليها القمر، ثم إيه؟ الزهرة. ولذلك هنا إبراهيم في مقام المناظرة تدرج فبدأ بماذا؟ بالكوكب الزهرة، بعدين بالقمر، بعدين بأعظمهن جرما ونورا اللي هي إيش؟ الشمس. وما تصلحش أن تكون إيش؟ آلهة أو إلها، فخلاص لم يبقى إيش إلا الله تبارك وتعالى. فالأرجح أنه على إيه؟ الزهرة. طيب هو شاف إيه؟ كوكب الزهرة أو كوكب ما، قال هذا ربي. فلما أفل، ما معنى أفل؟ ما الأفول؟ الغروب. يعني لما رأه بازغا طالعا قال هذا ربي، جميل منير واضح المنير يعني. فلما أفل قال إيه؟ لا أحب الأفل. بعدين في الليلة الثانية فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يبدو هذا إيش؟ نور أحسن وأجمل وأوضح من الزهرة طبعا، قمر. طب فلما أفل قال لئن لم يهدينا ربي. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، إلى آخره. قبل أن نخوض في تفسير بعض الألفاظ أيها الإخوة، هنا مهم جدا لو حققنا هذه المسألة اليوم وانصرفنا عنها بكون خير كثير إن شاء الله. إبراهيم هنا في هذا التدرج هل كان فعلا شاكا؟ هل لم يحقق ربه وفعلا إيه يعني ولو للحظة أو لليلة واحدة شك في هذا الكوكب أنه قد يكون جديرا بالإلهية ثم بالقمر ثم بالشمس؟ مستحيل مستحيل، كما قلنا لمكان قوله تبارك وتعالى، أي لقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إبراهيم مستحيل. طب إيش الصيغة هذه؟ فلما رأوا بقول قال هذا ربي هذا كذا. هنا المقام كان مقام ماذا؟ ليس مقام أي استدلال لذاته نفسه، مقام مناظرة بنظرهم بجدلهم. لو أنه جبههم لأول إيه الرأي، يعني بعد الرأي أن هذه الآلهة كلها إيه آلهة إيه مزيفة كاذبة لا تسوى ولا أباليها، لردوا عليه ردا يعنيفا، ولم يبلغ منهم ما أراد من إيمان الحجة، كما اقتنعوه مستحيل بالطريقة هذه. فأراد أن يتدرج بهم بالأضعف، بدأ بأضعف كوكب الزهرة هذا، ها بعدين بالقمر أقوى، ثم إيه ختم إيه بالشمس، وعلى ثلاث ليالي أو ثلاث مرات على الأقل. ففيه تلطف عجيب في المناظرة، تلطف عجيب في المناظرة. من المعروف من قواعد العقيدة أيها الإخوة أن حكاية الكفر ليست إيش بكفر، أن الإنسان يحكي كلام كفر هل يعتبر كافرا؟ القرآن الكريم في حكاية الكفر في عشرات المواضع، وقالوا اتخذ الله ولدا، كلمة اتخذ الله ولدا كفر مش كفر؟ هذه كفر، بس القرآن ما بقرها يحكيها فقط، بيقولها يعني، بيقول هم قالوا هيك وانت بتقول قالوا كذا كذا، قالوا ولد الله وعياذ بالله، قالوا محمد كذاب أشر، قالوا ساحر كذاب، قالوا معلم مجنون، ساحر مجنون، هذا كله حكاية كفر. حكاية الكفر ليست بكفر. واحد يقول لي وهو إبراهيم كان مضطرا أن يحكي هنا هي الكفر يتفوه به هكذا وكأنه هو الذي يقوله؟ طيب سنسأل، هذا سؤال فقهي، لأن حاكم المسألة فقهيا. إذا اضطر المسلم أو المؤمن أو المؤمنة أيها الإخوة أن يتلفظ بكلمة الكفر لإنقاذ مهجته، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، اضطر إلى ذلك. هذا صحيح. هو إبراهيم نفسه عليه السلام لما يعني توقع أن الجبار مصر يراود زوجه سارة عليه السلام عن نفسها لجمالها، كانت أجمل نساء العالمين في وقتها، أجمل امرأة على وجه الأرض، كانت جميلة كالشمس والقمر، شيء عجيب يعني فتنة. فقال لها إذا سألك الجبار عن علاقتك به فقولي إيش؟ إنك أختي، لأنه كان من عادة الفراعنة إذا هي زوجتك، إذا كانت إيه زوجة لك فإنه إيه يغلبك عليها، زوجتك بتكسر لك عينك فيها والعياذ بالله، فرعون كافر. أما إذا كانت أختك لا، براع من ناحية هذه يعني بيحترموا الأخوات كانوا، بيزوجهم الأخوات كمان الفراعنة كانوا بيحترموا الشيء. فقال قولي أنت أختي، هذا كذب في الظاهر، لكن هو في الباطن كذب أو تعريض؟ تعريض، لأن إبراهيم يريد أختي في الإيمان ولم يكن بأرض مصر، ما تقوليش في الأرض كلها لأنه كان في لوط عليه السلام، لا لم يكن بأرض مصر إيه غيرهما من إيش من المؤمنين، فأراد. ولذلك في حديث البخاري ومسلم لما تأتي الخلائق إلى إبراهيم عليه السلام يوم القيامة تستشفعي به عند الله تبارك وتعالى، يقول إيه لست لها، لقد كذبت ثلاثة إيش كذبات، وهذا بعتبرها إيش كذبة، كذبة في الظاهر وفي الباطن ليست كذبة، يجوز لاستنقاذ إيش شرفه. إذا الاستنقاذ الموجع، الاستنقاذ الروح أيها الإخوة، يجوز الإنسان أن يتلفظ بكلمة الكفر. هنا إبراهيم لم يرد أن يستنقذ نفسه، إنما أراد أن يستنقذ أمة من الناس من إيش؟ من الكفر والعياذ بالله. فيجوز حكم كلام زي هذا عشان إيش؟ يستدرجهم إلى الدليل الصحيح حتى إذا إيش؟ يعني حان الوقت كما يقال وناسب، كر عليهم بالدليل فأضحض إيه؟ فأضحض شبهاتهم وأبطل إيه؟ ما يحتجون به. يجوز هذا الأسلوب. وقع له شيء مثل هذا تماما، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وهذه الكذبة الثانية. المذكورة في الصحيحين. ليش يعني؟ ايه معنى فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم؟ صوت الصفات باختصار. هو كان عندهم ايش؟ عيد معين من الاعياد المقدسة، من الاعياد المقدسة. قالوا يا ابراهيم بكرة مشترى معنا على العيد تبعنا عيد كفر طبعاً، عيد شركي. طلع حيكم كانوا حزائين. كانوا ايش؟ حزائين. ما معنى حزائين؟ يعني منجمين يتخرصون ويتندسون يتدنسون عفوا يتندسون تندس يتندس ويتخرص الغيب بالنظر إيه في الأجرام والأفلاك العلوية، طريقة جاهلية هكذا، وكانوا يعني بارعين في ذلك. فإبراهيم أراد إيش؟ أن يجاريهم ويرخي لهم العنان على ما يحبون من طريقتهم. يقول خلينا نشوف. والله أنا شايف حالي بكره حكم واحد. هم بقالوا الشغل هذه. هل إبراهيم كان إيش معتقدا بهذا الشيء؟ أعوذ بالله، هذا قضاء وقضاء كل عند الله، كلام فارغ، هذا ما لاش علاقة ولا من صحيح. كما يقول مثل اللاتين أو الأجنبي، النجوم تقول لكنها لا تصدق. النجوم إيه؟ بتقول عند لغتها لكنها لا تصدق، ما دور الصدق أبدا. طب لما قالوا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه تركوا خلص. هو هي بده إياه. ليش طيب؟ عشان إيش هو؟ عشان في الأخير إيش يخالفهم إلى إيش؟ إلى أصنامهم. فيأتي عليها ضربا باليمين، وهكذا كان دمر الماء كل تدمير إلا واحد إلا كبيره. فمن أجل هدف هذا مثل هذا الهدف والهدف هنا في هذه الآية من سورة الأنعام أجل وأرقى أن يدلهم على ماذا؟ على الله تبارك وتعالى، وأن يضحض حجتهم أو شبهاتهم. ما عندهمش كان حجهم، هو الذي له الحجة، أما هم شبهات باطلة ليس لها أي وزن. فيجوز هذا الاجتهاد الذي لخصته لكم ليس لي، هو العلامة الإمام الفخر الرازي لخصت لكم كلامه. هذا ما ذكره ومحتج به قدس الله وسلم، هو عاقل كبير طبعا بلا شك، فسر القرآن في 100 مجلد رحمه الله عليه. هذا رأيه، ويبدو أنه رأي مستجاد، وقد استجاد أيضا الشهاب الألوسي في روح المعاني. إذن إبراهيم باختصار كان مناظرا، من أقوى ما يدل على أنه كان مناظرا الآيات نفسها، قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله قال هذه حجة مناظرة كانت ديسكسيون يعني، ونحن الذين لقيناه هذه الحجة، لقناه هذه الحجة وتلقاها عنا ومنا. واضح أنه كان في مقام إيش؟ المحاجة أو المحاججة، مقام المناظرة. شو تقول لي شك وما شك ما في منه؟ النبي قال نحن حق أولى بالشك من إبراهيم، ما وقع شك. طيب الآيات أعتقد كلها واضحة، وكما قلنا بزغ بمعنى إيش يعني؟ بمعنى طلع في أول طلوعه، لما يطلع من أول الليل اسمه هذا البزوغ، مش هو طالع في المصدر، من أول ما يطلع اسمه إيه؟ البزوغ. وبزغ الجرح إذا إيش؟ إذا خرج منه الدم، وهكذا. طيب إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. ما معنى فطر؟ الحمد لله فاطري السماوات والأرض جاعل الملائكة. خلق على غير إيش؟ مثال طبعا، خلق الله دائما على غير مثال، لأنه هو الذي ابتدأ إيه؟ الخلق تبارك وتعالى. ابن عباس تحية في هذه، ليست من لغة قريش على فكرة، فطر وفاطر ومفطور ليست من لغة إيه؟ قريش، أبعلمهاش قريش. ابن عباس نفسه حبر الأمة تحير هذه الكلمة، شو فطر؟ الحمد لله فاطر السماوات، يعني مدبر، مسير، باني، خالق، شو وضع عنده؟ كلمة غريبة كان على قريش. قال حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر، قال أحدهما إيه؟ أنا بنيتها، فقال الأول أنا فطرتها، قال فعلمت أن فطر بمعنى إيش؟ بمعنى خلق. اللي خلق يعني حفر، حفر أول شيء قال فطرة، والثاني بناء باللبن. فالخلق هو إيش؟ ومنه الفطرة. ما هي الفطرة؟ فعلة بمعنى الخلق وزنا ومعنى الفطرة، ولكن فطرة فطرة الله هي فعلة صرفيا يعني فعلة بمعنى خلقة وزنا فعلة خلقة ومعنى الفطرة هي الخلق، الخلقة الإلهية. الإنسان كما خلقه الله تبارك وتعالى يكون مؤهلا لماذا؟ لقبول عقائد الإيمان وشرائع الإيمان. لو ترك هكذا من غير أكاذيب المثقفين وترهات المتفلسفين المتعمقين بكذب والزيف، صبح يقبل، يقبل مباشرة دين الله تبارك وتعالى. فطرة الله الخلق، لأن الخلق هذا خلق الإنسان. الإنسان الآن لو ترك خلقته ألا يحتاج إلى اللبن؟ ألا يحتاج إلى الري؟ ألا يحتاج إلى الطعام؟ بالخلقة. ألا يحتاج إلى التغوط والإخراج؟ خلق. هذه هم يسمونها الآن إيش؟ غرائز. احنا نسميها إيش؟ الفطرة. فطرة في كل فطرة. الإيمان فطرة أيضا، مثل الأكل والشرب، مثل التخلي، مثل النفس، فطرة مفطورة. الإنسان أبدا لا يستطيع أن يعيش بغير إيمان، مستحيل. لذلك حتى الكافر هو مؤمن بماذا؟ بكفره، صح؟ الكافر مؤمن بكفره. ماركس كان مؤمن إيش؟ دين حالي، مؤمن ويدعوه. لذلك قال الأيديولوجية الماركسية، يعني الدين الماركسي. لكم دينكم وليها. ما فيش بشر، ما فيش طبقة تاريخية، ما فيش إنسان، ما فيش ملحد يخلو من إيمان. بس إيمان إيش عاد بيكون إيش؟ إيمان زائف، أخذ الطريق إيش؟ غير الصحيح. لكن الإنسان يحتاج أن يؤمن بشيء، الإنسان يحتاج إيش؟ أن يؤمن بشيء. إذا لم تجد شيئا تؤمن به إيش بصير لك؟ تتمزق وتصاب بأمراض بسموها إيش؟ عاد أمراض تشظي الشخصية، تتشعب، تتدمر، وتشوف علم الناس بصفك إياه وأوصاف غريبة جدا هذه الأشياء. قرأت مرة أنا الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيجور. كيركيجور شو بقول؟ بقول أرشميدس كان يبحث عن نقطة خارج الأرض. لماذا؟ ليحرك من الأرض صح؟ لو تصدقت إيه تكون إيه على كوكب خارج الأرض وتحط رافعة حرك فيها الأرض تقدر تحرك الأرض كلها. هذا كان إيش الهدف تبع أرشميدس الخميس يعني، إنه يحرك الأرض برافعة. وهو صاحب برضه فكرة إيش الرافعة، وصاحب قانون الطفوة يوريكا يوريكا. فقال أرشميدس كان يفكر كذلك، وأنا أفكر صور وأبحث وأطمح إلى هذه النقطة، لكن في داخلي بالدليل الذاتي النقطة تكون في باطني، ولو وصلت إليها لحركت الكون. لأنه عارف أن الإنسان سر عظيم، بل هل وصل إليها المسكين كيركيجو؟ ما كانش مؤمن هو، وكان مسيحي وكفر المسيحية وآمن بها بطريقة غريبة جدا، واعتبره طبعا ملحد رجال الكنيسة، واعتبر حاله مؤمن بس بطريقة غير خاصة الإلحادية، يعني مؤمن بطريقة ما علينا قصة طويلة. وكان عنده حدبة وكان أعرج مسكين وكان يرتعش. قال ظللت أرتعش حتى نهايتي، قال كل شيء فيه برتعش، ما عنديش قناعة، قال مش قادر، قال بدي أستقر بس بدي نقطة في الداخل. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. بقدر واحد بعدين يقاوم الخرور، بقدر منتخب السماء بمظلة ما تفتحش فيه، تقدر تقاوم خرور، نقف عند المحطة هذه والله نسلم أنا شوف بقدر إيش. فكأنما خر، شوف ما فيش نقطة اعتماد هنا، ما فيش نقطة استناد، انتهت النقطة هذه. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما أعجب ولا أجمع من هذه الآية في تصوير إيش تمزق النفس المشركة والعياذ بالله. وأجمل شيء أن تقرأ سير الفلاسفة المشركين الملاحدة، أجمل شيء عشان تفهم الآية هذه اقرأ، وخاصة كيركيجور هذا لأنه كان هو أديب، هو فيلسوف أديب، وتقرأ له خاصة عن الرعش هذه المقدس عنده، عاش موضوع يرتعش وما قدر يطمئن، لم يجد أرضا يقف عليها بقدميه. فالحمد لله على نعمة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم.